قدر سطر بكتاب أن يغلق هذا الباب. يؤلمنا لكن في هذا ذكرى لأولي الألباب. لا زال الحب قريب تطرق بابه فيجيب. لو سد طريق لكن للجنة سبعة أبواب. هل جربت طوافا حول بيوت ذوي الحاجات أن تسعى في خدمة غيرك وتلبي الآهات؟ هل جربت طوافا حول بيوت ذوي الحاجات أن تسعى في خدمة غيرك وتلبي الآهات؟ أن ترجم ألما حل في قلب عزيز ذل. هل جربت مبيتا مضن لتغيث الملهوف أن ترجم كبرك أن تقف بعرفات المعروف؟ هل جربت مبيتا مضن لتغيث الملهوف أن ترجم كبرك أن تقف بعرفات المعروف؟ فهناك ستلقى الله حاشا يحرمك رضا. لا ليس المحلوم من فاته حج بل من لم يع المفهوم يا للوصل بإكرام. فالخلق عيال الله وأحبهم لله أنفعهم لعياله. أبشر فذاك لخير مقام. هل جربت طوافا حول بيوت ذوي الحاجات أن تسعى في خدمة غيرك وتلبي الآهات؟ أن ترجم ألما حل في قلب عزيز ذل.